طلع شبل الحسن وزوده للحوم عتنا يشبه اليث الغضنفر لو طلع من مكمنه. من طلع شبل الحسن زوده للحوم عتنا يشبه اليث الغضنفر لو طلع من مكمنه. بدلاحم ذهبه هذا شبل بدلاحم ذهبه بعد بعد جواب جواب تتعب بدلاحم ذهبه بدلاح الصارم ومن عنده يتقطر اجل واقف بين دماء والامر هم امتثل. قال له شنه الموت عند قال له احلى من العسل. قال له شنه الموت عند قال له احلى. قال له شنه الموت عندك قال له أحلى عندي كاس الموت يا أحلى من كاس الهنا. كل شجاع يجاوبه هذا شبل المشتبه بدلاحم ذهبه. هذا شبل المشتبه بدلاحم ذهبه للشاعر الميرزا عادل الأشكناني. بدلاح الصارم ومن عنده يتقاطع رجل واقف بين دماء والامر هم امتثل. واقف بين دماء والامر هم امتثل. قال له شنه الموت عند قال له احلى من العسل. قال له شنه الموت عند عندي كاس الموت يا أحلى من كاس الهنا. كل شجاع يجاوبه هذا شبل بدلاحم ذهبه. هذا شبل المشتبه بدلاحم ذهبه. هذا شبل المشتبه جاوب حسين بثبات ومسمع العالم صغه. تدري عرس ويا الهنا زفت بسوح الوغى. تدري عرس ويا الهنا زفت بسوح الوغى. شمر ذراع المنا بيد رفرف بيرغى. شمر ذراع المنا بيد رفرف بيرغى. والعزم جاسم هتف جرعة وحسامة والقنا بيها واضح مطلبة هذا شبل بدلاحم. هلا جاوب حسين بثبات ومسمع العالم صغر. هلا مأجور. جاوب حسين بثبات ومسمع العالم صغر. تدري عرس ويا الهنا زفت بسوح الوغى. شمر ذراع المنا بيد رفرف بيرغى. والعزم جاسم هتف جرعة وحسامة والقنا بيها واضح مطلبه هذا شبل بدلاحم ذهبه. هذا شبل صيح صيح مطلب القاسم بدم بالحومة نفهم غايته. ما شاء الله هلا بيك. مطلب القاسم بدم بالحومة نفهم غايته. يا لثار الحسن كات العصابة بجبهته. يا لثار الحسن كات العصابة نادى يا قمال ومية أنا جاسم غنوته. نادى يا قمال ومية أنا جاسم حين سمحوا غلا حادي منا ما واحد دنا بيا غير مشرحبه هذا شبل المشت بدلاحم ذهبه. شرحبت بك الحمي بيعرق هاشم نبط. بيعرق هاشم نبط ظلمة وبعج الفوا سيفه بالحومة لمط. ما جرى واحد حل ولا لعد درب اعترى. إلا حين نقطع شسع جاهب النسل الخنف وعلى راسه صوبه هذا شبه بدلاحم ذهبه بعد بعد بعد ألطم ألطم وجاوب حلبي بدلاحم ذهبه خادم خادم خادم بدلاحم ذهبه شرعبت بك الحمية في عرق هاشم نبط في عرق هاشم نبط ظلمة وبحج الفوى سيف بالحوم لمط ما جرى واحد حل ولا لعد درب اعترف إلا حين نقطع شسع وجاهب النسل الخنة وعلى راسه صوبه هذا شب ما شاء الله بيده بيده بيده لاحم ذهب طاحت الضربة على راسه وطاح جاسم هصري ميمز عاد الأشكناني طاحت الضربة على راسه طاح جاسم هصري نادى أدركني يا عم والصرخة وصلت للبقيع نادى أدركني يا عم والصرخة وصلت وعتنا ويا الحسين الحسن للجاسم سريع وعتنت وياهم الزهرة الحزن هم علينا وعتنت وياهم الزهرة الحزن والمدام حساكبه هذا شبل المجتبى بيد لاحم ذهب.